نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. فالبشارة للمؤمنين ولمن أطاع الله سبحانه بالجنة، والنذارة إنذار الكافرين وإنذار العصاة بالنار. ويمكن أن يقع التبشير والإنذار أن يقع جميعا للمؤمنين، بمعنى أن يقال للمؤمن: إن أطعت واستقمت على إيمانك فلك الجنة، وإن عصيت فإنك متوعد بالعذاب. فالمقصود يعني البشارة تكون بالخير، والنذارة التخويف من الشر. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ والتبشير والإنذار. النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ، أن يبلغ الناس دعوة ربهم سبحانه وتعالى، وأن يبشر من أطاع، وأن ينذر ويحذر من عصى. فإذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقد فعله، يكون قد أدى الوظيفة التي كلف بها. ثم بعد ذلك لا يسأله ربه سبحانه وتعالى عن ضلال من ضل، وإن فيعني لأن الله تعالى لم يكلفه بأن يجعل الهدى في قلوب الناس، ولكن قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يود لو اهتدى الناس جميعا، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، والهداية بيد الله تعالى. فإذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه، ولا يضره حينئذ ضلال من ضل. فهذا معنى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهذا في معنى قوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغ، والله تعالى يحاسب من يعني من عصى ومن كفر بدعوته صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه قراءة متواترة في الآية الكريمة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي الآية قراءة متواترة أخرى، هي قراءة نافع ويعقوب، قرأ: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بدلا من ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قرأ: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فنافع ويعقوب قرأ: ولا تسأل، وقرأ الباقون من القراء العشرة قالوا: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ففي معنى القراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن حالهم، لا تسأل عن حالهم وعن مآلهم. و يعني على هذه القراءة جاء فيها آثار عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وورد فيها في سبب نزول هذه الآية الكريمة. فجاء عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي. يعني ليت شعري المقصود يعني إيه؟ ليتني أشعر يعني، أو ليتني يعني أعلم المصير الذي صار إليه أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثة، فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، اللي هي إيه؟ القراءة الثانية، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال أبويه، فأخبر بهذه الآية أن أبويه في النار والعياذ بالله تعالى. قال: فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا الحديث في صحيح مسلم أن يعني رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أباه قد مات كافرا. وكذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه وأن يزور قبرها، فأذن له في زيارة قبرها، ونهي عن الاستغفار لها، ونهي عن الاستغفار لها. وأنزل الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبويه قد ماتا على الشرك وأنهما في النار، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لهما. وليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول الرسل يكون له من الوالدين من هو كافر، فقد كان إبراهيم عليه السلام خليل، وهو خليل الرحمن. إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا، وبين الله سبحانه في كتابه الكريم ما جرى بين إبراهيم وأبيه آزر في شأن دعوته إلى الإسلام وإصرار أبيه على الكفر والضلال. وهذا من الحكم التي يجعلها الله سبحانه وتعالى يعني موعظة للناس وعبرة للناس، أن يجعل الله سبحانه يعني بعض أقارب الأنبياء من المشركين ومن أهل النار، ليبين سبحانه وتعالى أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يمكن أن تكون زوجة، أن تكون المرأة زوجة نبي وتكون كافرة في النار، كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. وكذلك ابن نوح عليه السلام، نوح عليه السلام نادى ابنه، خاطب ابنه وقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى غير ذلك مما يبين الله سبحانه وتعالى به أن الإنسان يحاسب على عمله، وأنه إذا كان كافرا لا ينفعه أن يكون أبوه نبيا، ولا المرأة ينفعها أن يكون زوجها نبيا، ولا الأب ينفعه أن يكون ابنه نبيا أو أبوه نبيا. فالمقصود أن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يأتي سؤال: كيف يكون أبوى النبي صلى الله عليه وسلم في النار وقد مات في زمن الفترة؟ فالجواب على ذلك يعني أجيب على ذلك بأجوبة. فمنها أن يقال إن الناس في زمن الفترة قد ثبت أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، وذلك بأن يأمرهم الله تعالى، الذين ماتوا في زمن الفترة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني في الأزمان السابقة إذا كان قوم لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وصفة هذا الامتحان أن الله تعالى يأمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار. فمن علم الله سبحانه أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به، فإنه يقول سمعا وطاعة ويلقي بنفسه في النار، فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده، فإنه إذا أمره الله تعالى أن يلقي بنفسه في النار فيقول يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها، يقول يا رب ما جادلناك إلا فرارا منها، فيقول الله تعالى تعصونني وأنتم بين يدي، فكيف لو أرسلت إليكم رسولا فكنتم أشد له تكذيبا وعصيانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر بهم إلى النار. فهؤلاء يعني يفشلون في هذا الامتحان الذي يمتحنون به يوم القيامة، ويكونون ممن سبق في علم الله سبحانه أنه لو جاءهم الرسول لكذبوه وعاندوه، وذلك لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الغلام الذي قتله الخضر علم الله سبحانه أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، رغم أنه مات صغيرا، لكن الله تعالى يعلم بما يعني كان سيصير إليه لو أنه كبر وعاش. فإذا هذا حال أهل الفترة، هذا حال أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، وكذلك يلحق بهم من لم تبلغه الدعوة في أي زمان إلى يوم القيامة، في زماننا هذا وفي أي زمان إلى يوم القيامة، من لم تبلغه الدعوة فإنه ممن يمتحن يوم القيامة، أو بلغته الدعوة بلاغا مشوها لا يبعث على البحث عنها وتعلمها. يعني بعض الناس ما بلغه شيء عن الإسلام قط بالمرة، لا يعرف ما هو الإسلام ولا إلى ما يدعو الإسلام، أو بلغه بلاغ مشوه، يعني بلغه أن الإسلام دين يدعو إلى الرذائل وإلى القتل وإلى كذا وإلى كذا، يعني كل ما بلغه عن الإسلام معلومات منفرة عن هذا الدين لا تحمله على البحث عنه. فمن لم تبلغه، فهذا في حكم من لم تبلغه الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة. وإذا كان قد علم الله أنه لو بلغته الدعوة وبلغه وجاءه الرسول فإنه سيصدقه ويؤمن به، فإنه ينجو في هذا الامتحان، وإن كان قد سبق في علم الله أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فإنه لا ينجو في هذا الامتحان ويكون من أهل النار. طيب الآن نعود إلى الكلام عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك والد هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي، قال أبوك في النار، أبي وأبوك في النار. فكيف يكونون في النار مع أن أهل الفترة يمتحنون؟ يجاب عن هذا بأنه يعني قد علم بالنص أنه ممن لا ينجو في هذا الامتحان، يبقى إذن إيه أهل الفترة يمتحنون، وهؤلاء يمتحن مع من يمتحن ولا يكونون من الناجين، لأنه قد جاء فيهم نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم في النار. والجواب الآخر أن يقال إن الذين كانوا في مكة قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من أهل الفترة أصلا، هذا قول طائفة من العلماء، يعني قالوا إن أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرون من أهل الفترة. لماذا؟ قالوا لأنه كان فيهم من يدعو إلى توحيد الله تعالى وإلى عبادته، وكان يعني لا يزال عندهم بقية من دعوة إبراهيم عليه السلام، كان هناك حنفاء يعبدون الله تعالى وحده لا يشركون به شيئا، وكانوا في مكة وكانوا يدعون الناس إلى التوحيد، وإن كان طبعا قد اندثرت يعني معظم شريعة إبراهيم عليه السلام، ما بقي منها إلا يعني أشياء يسيرة، وكان يعني بقي منها أمر التوحيد، كان هناك بقايا من الناس في مكة يعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله، وأنه لم يكن من المشركين مثل زيد بن عمرو بن نفيل، وكان يقف في أهل مكة ويدعوهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وكذلك قس بن ساعدة الإيادي، قس ابن ساعدة الإيادي، كان يقف في الموسم في كل حج و يعني يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده وينهاهم عن الشرك، وأكثر من واحد كانوا في مكة. فقيل إن أهل مكة يعني لا يعتبرون من أهل الفترة ولا يأخذون أحكامهم، لأنه قد كان فيهم من يوحد الله تعالى ويفرده بالعبادة ويدعو إلى التوحيد. فعلى كل حال يعني الذين جاء النص فيهم أنهم في النار فهم في النار، وهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من مقامه. يعني أحيانا بعض الناس بدافع الحماسة يعني ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يستنكرون هذه الأحاديث ويكذبونها، مع أنها أحاديث صحيحة ثابتة في صحيح مسلم. فإذا يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره لا تمنع أن يكون له أب في النار أو أب كافر، لأن الإنسان يعني يسأل عن عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص من مقامه شيئا يكون أبوه كافرا، فلأن الله تعالى قال لا تزر وازرة وزر أخرى، وزر الأب عليه وثواب الابن له، كما كان إبراهيم عليه السلام بنص القرآن كان خليل الرحمن وكان أبوه كافرا ولم ينقص هذا من قدر إبراهيم عليه السلام. طيب هناك حديث يعني شديد الضعف، حديث شديد الضعف، أن الله سبحانه وتعالى أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه، أن الله سبحانه وتعالى أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه بعد موتهما فآمن به ثم أماتهما على الإيمان. وهذا حديث لا يصح بحال، كما نبه الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني لا يثبت هذا الحديث لا في الكتب الستة ولا في غيرها. فإذا هذا الحديث لا يعتمد عليه، والأحاديث الصحيحة ثابتة في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وحديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه وعدم إذن الله تعالى له في ذلك، ونزول الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا هذا معنى هذه القراءة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الحافظ ابن كثير ذكر قراءات أخرى في الآية، وهي من القراءات الشاذة قراءة أبي بن كعب وما تسأل عن أصحاب الجحيم، وقراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، لكن كما ذكرنا قراءة متواترة ولا تسأل أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، وكونه سأل عن حال أبويه، ف يعني قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح، كما ثبت هذا في الصحيح. طيب نعود إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبشير النذير. النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وصف بهذا الوصف في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى، وعرفنا أنه بشير يبشر المؤمنين بالجنة، ونذير ينذر الكافرين بالنار. وهذه الصفة كما جاءت في القرآن الكريم وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وقد جاء ذلك في أثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عطاء بن يسار، قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وكان عبد الله بن عمرو كما جاء في صحيح البخاري قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، أصاب يعني مجموعتين كبيرتين من كتب أهل الكتاب، وروي أن ذلك كان في غزوة تبوك. في غزوة تبوك أصاب عبد الله بن عمرو يعني كتبا من كتب أهل الكتاب، وكانوا يحاربون الإيه يعني الروم، ووجد يعني هذه الإيه الكتب عند بعض أهل الكتاب فأخذها، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. فكان عبد الله بن عمرو يعني إيه يقرأ من هذه الكتب ويحدث منها وينبه على أنها من كلام أهل الكتاب، ولا يصدق ما قالوه ولا يكذب. يحتمل أن يكون هذا من الحق الذي لم يحرف، ويحتمل أن يكون من المحرف، لكن طبعا هذا بشرط أن لا يعني يعارض ما في القرآن والسنة. إذا عارض ما في القرآن والسنة نعلم أنه من إيه من الكذب ومن المحرف، لكن إذا لم يعارض يحتمل أن يكون من الحق الذي لم يحرف، ويحتمل أن يكون إيه مما حرف. فالذي يعني ليس في القرآن والسنة ما يدل على أنه صدق ولا ما يدل على أنه كذب يعني يروى ولا يوصف بصدق ولا بكذب. فالمقصود أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. عبد الله بن عمرو قال إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني يهدي به المشركين من العرب، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الأثر رواه الإمام أحمد، ورواه كذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو أثر ثابت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وكذلك يعني في بعض روايات هذا الحديث عند ابن مردوي أنه قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته، يعني عطاء بعدما سأل عبد الله بن عمرو لقي بعد ذلك كعب الأحبار. كعب الأحبار تابعي جليل من أهل اليمن، وكان حبرا من أحبار اليهود، في اليمن، ثم أسلم رحمه الله، ويعني حسن إسلامه، وكان من أهل الخير والفضل، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يروون عنه بعض الأخبار من أخبار أهل الكتاب، كانوا يسألونه عن أشياء مما كان عليه أهل الكتاب ومما هو مكتوب في التوراة، فيخبرهم بما كان عندهم في التوراة من هذا الباب، من باب إيه؟ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فكانوا يعني يسألونه عن أشياء كيف كانت عندكم في التوراة فيخبرهم، وروى عنه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنوا عليه خيرا على إسلامه وعلى يعني أمانته وصلاحه. فعطاء يعني سأل كعب الأحبار: كيف تجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: فما اختلف في حرف، يعني فأخبره بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما أخبره عبد الله بن عمرو، نفس الذي أخبره به بالضبط، إلا أن كعبا قال بلغته: أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا، بدل إيه أن عبد الله بن عمرو قال أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هو إيه يعني رواها بلغته، قال أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. فإذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى في التوراة بهذه الصفات، أنه شاهد ومبشر ونذير إلى آخر إيه هذه الصفات، وأنه يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. الصخب في الأسواق اللي هو إيه؟ رفع الصوت في الأسواق. فكل هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن التوراة يعني جرى فيها التحريف كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأعصار التي بعده إلى عصرنا هذا، وكذلك الإنجيل. يعني علماء المسلمين الثقات يرون أشياء عن نسخ التوراة والإنجيل التي كانت موجودة في زمانهم، مثلا في زمن شيخ الإسلام في القرن والقرون قبله والقرون بعده. فالعلماء يرون أشياء عن التوراة والإنجيل التي كانت موجودة في زمانهم حرفت في الأزمنة الأخيرة، ولا يزال التحريف كما ذكرنا إلى يومنا هذا، لدرجة أن طبعات الإنجيل نفسها في كل طبعة تصدر يقولون هذه طبعة مصححة ومنقحة وكذا، وهذه الطبعة يعني هي المعتمد عليها، وتجد فيها حذف أشياء كانت موجودة في الطبعة التي قبلها. يعني لو يعني قارنت طبعات كتابهم يعني الذي يسمونه الكتاب المقدس، فلو وليس كذلك، يعني هو كتاب مدنس يعني بما فيه من التحريف والشرك بالله تعالى، فلو يعني قارنت هذه الطبعات تجد يعني تفاوتا كبيرا، يعني على سبيل التناقض، يعني حين تجد خبر في طبعة وخبر تانية في الطبعة الأخرى يعني يناقض الذي في الطبعة التي قبلها. وهذا الشيء يعني ممكن يرجع لمناظرات الشيخ ديدات أو غيره من ممن يعني نظرهم يعني أراهم يعني هذه الطبعات الموجودة ومتداولة في الأسواق، يعني طبعات ما لا تزال موجودة شاهدة على التحريف الذي يقع. كلما اكتشفوا يعني شيء فيه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو بشارة به يحرفونه ويغيره. ورغم هذا التحريف الكثير لا يزال يوجد في يعني كتبهم أشياء أيضا تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبشر به رغم كل ما وقع من تحريف ومن تبديل. وقد أخبر الله تعالى أنه وصف نبيه الكريم في التوراة والإنجيل، يعني وصفه الله تعالى في هذه الكتب صفة تجعلهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. يعني وصفه الله تعالى صفات يعني في غاية الدقة، بحيث أن الذي يقرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة يعرفه كما يعرف ابنه جميع صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فكما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كما في الآية الأخيرة في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فإذا بين الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله تعالى في التوراة ووصفهم في الإنجيل، فموصوفون في التوراة وموصوفون في الإنجيل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا موصوف في التوراة وفي الإنجيل. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي وليست اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. فإذا معنى الآية أن الله سبحانه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه أبدا مهما فعل ما فعل حتى يتبع ملتهم، طالما لم يتبع ملتهم فلن يكونوا راضين عنه. فإذا المعنى أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر المؤمنين أن يتركوا العمل على إرضاء اليهود والنصارى، لأنهم إيه؟ لا يرضيهم شيء إلا يكفر المسلمون ويتبعوا دينه، ويحرص المسلمون على طلب رضا الله سبحانه وتعالى بدعوة هؤلاء إلى الإسلام وبتمسك المسلمين بإسلامهم وبدينهم. فإذا إيه؟ طلب رضا اليهود والنصارى هذا طلب شيء مستحيل، أخبر الله تعالى أنه لا يقع، وما أخبر الله تعالى عنه أنه لا يقع فلا يقع. يعني النماذج على ذلك في غاية الوضوح والبيان، سواء على مستوى يعني الدول والحكومات أو على مستوى الأفراد. يعني مثلا كثير من بلاد المسلمين والحكومات الإسلامية تسعى جاهدة لإرضاء اليهود والنصارى بشتى التنازلات، يتنازلون عن كل شيء في دينهم من أجل إرضاء اليهود والنصارى، ومع ذلك لا يرضون، يظل يعني يظلون ساخطين عليهم طالما بقي عندهم بقية من إسلام. وأكبر النماذج على ذلك تركيا، يعني تركيا مثلا انظروا كيف تبذل محاولات مستميتة لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ولمجرد كونهم يعني عندهم بقية باقية من إسلام، يعني طبعا على مستوى الدولة وإلا في الأفراد، يعني بحمد الله الحمد لله يعني تركيا مليئة بالصالحين وأهل الفضل والخير، ولكن المقصود على مستوى الحكومة والدولة فإنها تحارب الإسلام وتتبرأ من الإسلام وتعلن أنها علمانية، وحتى يعني تفرض عقوبات على كل أي إنسان يتدين أو يثبت أنه صلى مرة في العمل ولا شيء، يعني فعلوا كل ما في وسعهم لمحاربة الدين ومحاربة الإسلام من أجل أن يرضوا عنهم، ومع ذلك إيه؟ لا يرضوا عنه. فالمقصود أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يرضوا عن المسلمين حتى يتبعوا ملته. فالمسلم عليه أي يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ولا يتعب نفسه في طلب رضا من لا يرضى عنه أبدا. ويعني لأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني الذي يسخط الناس من أجل أن يرضي الله سبحانه فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس الذين سخطوا عليه، يوشك بعد ذلك أن يرضى عنه. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الذي يرضي الناس بسخط الله يعني يفعل ما يسخط الله ما يغضب الله من أجل أن يرضي الناس فإن الله تعالى يغضب عليه ويسخط عليه ويعني يسخط عليه الناس، يجعل الناس ساخطين عليه. هؤلاء الذين يعني أرضاهم بمعصية الله تعالى لا يرضوا عنه ويزدادون سخطا له وكرها له. طيب ثم قال سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى. وهذه الطريقة اللي هي الإخبار عن الشيء بنفسه، يعني أسلوب بلاغي من أساليب العرب، أنهم يعني إذا لم يجدوا، يعني الإنسان دايما بيبتدئ الجملة بمبتدأ وبعدين يخبر عنه بخبر، فالخبر في العادة يكون شيء أوضح من المبتدأ بحيث أن يريد أن يعرف المبتدأ فيخبر عنه بشيء أوضح منه أو أعرف منه. لكن أحيانا إذا كان الشيء يعني في غاية الجلاء والوضوح فيخبر عنه بنفسه كأنه يعني لم يجد يعني تعبيرا أفضل منه ليخبر به عنه. فمثلا العرب مثلا بعضهم يقول مثلا: وشعري يا شعري، شعري مبتدأ خبره الشعري، يعني شعري هو الشعر الذي كأنه ما وجد وصف يصف به شعره أفضل من أنه شعره مثلا. فهنا يقول تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله هو الهدى، المقصود يعني أن بهذا المعنى أن الدين الذي بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. طيب ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا فيه تهديد ووعيد شديد للأمة الإسلامية في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا تأتي أوامر القرآن ونواهيه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد يعني الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فأمته محذرة من ذلك من باب أولى. فهذا فيه وعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته. فإذا قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، يعني لو اتبعت طرائقهم وما تهواه نفوسهم، لو اتبعته وعملت به بعد الذي جاءك من العلم، بعدما علمك الله تعالى القرآن وعلمك السنة وعلمك الله تعالى ما يحبه وما يكرهه، ثم عدلت عن ذلك وفعلت ما يرضي اليهود والنصارى وتركت ما يرضي الله، ما لك من الله من ولي ولا نصير، ليس لك ولي وليس لك نصير ينصرك من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا يعني عاقبك الله سبحانه فإنه لا أحد ينصرك وينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني مسألة فقهية استدل بالآية عليها، وهي مسألة ملل اليهود والنصارى، هل يقال إن الكفر ملة واحدة أو الكفر ملل شتى؟ فاستدل يعني كثير من الفقهاء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم، استدلوا بذلك على أن الكفر ملة واحدة، لأن الله تعالى قال وأن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لم يقل إيه حتى تتبع ملتيهما، ولكن قال حتى تتبع ملتهم، يعني جعل طريقة اليهود والنصارى ملة واحدة. ف يعني بناء على ذلك يكون الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. طيب ما فائدة هذه المسألة في الفقه؟ فائدتها في أحكام المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. فذهب جمهور العلماء الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، ذهبوا إلى أن الكفر ملة واحدة، فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني لا يتوارث المسلم مع الكافر، لو مات مسلم وقريبه كافر لا يرثه، أو مات الكافر وقريبه مسلم لا يرثه. قال ملتين يعني ملة الإسلام وملة الكفر، والكفر كله ملة واحدة. وعلى ذلك لو مات مثلا يهودي وله أب مثلا نصراني، أو مثلا زوجة نصرانية ولها زوج يهودي أو كذا، فلو حصل أنه مات يعني واحد من هؤلاء وجاء قرابته يطلبون ميراثه وتحاكموا إلى الحاكم المسلم في بلد إسلامية أو فيها حاكم مسلم، وتقاضى إليه أهل الكتاب، وكان يعني مثلا المتوفى مثلا يهودي والزوجة التي تطلب ميراثه نصرانية مثلا، أو أبوه أو أخوه أو كذا، فهل يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي أم لا؟ فعلى مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد قالوا الكفر ملة واحدة، فمعناه أن اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي، كلهم ملة واحدة يرث بعضهم من بعض. لكن المجوسي والهندوسي والسيخي وبوذي أي ملة من الملل يرث بعضهم من بعض لأنهم يعتبرون ملة واحدة. طيب مذهب الإمام مالك رحمه الله والرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الكفر ملل شتى، أن الكفر ملل شتى، فعلى هذا لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من المجوسي ولا المجوسي من البوذي، ولا يعني كل ملة من ملل الكفر ملة مستقلة. ويعني استدلوا على ذلك بمواضع أخرى أخبر الله تعالى فيها عن الكفر بأنه طرق وسبل، مثلا كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وكذا، فوصفت أديان الكفار بأنها سبل في مواضع. فيعني أخذ بهذا جماعة من الفقهاء وقالوا كل يعني ملة من ملل الكفر، تعتبر ملة مستقلة، والكفر ملل شتى. وفي رواية عن مالك أن الكفر ثلاث ملل، اعتبر اليهودية ملة والنصرانية ملة وجميع الأديان الكفرية بعد ذلك كلها ملة واحدة يعني فقط. طيب، ثم قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طيب، ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ جاء في ذلك آثار عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني بعضها يفسر بعضا ويوضح بعضا، ليس بينها تعارض، ولكن إيه؟ كل منهم عبر عن المعنى يعني بطريقته، وكلها يوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فيتلونه حق تلاوته. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل، يعني أحيانا كان إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها يعني وعيد أو عذاب تعوذ صلى الله عليه وسلم. فكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا في صلوات النوافل وفي قيام الليل. إذا صلى صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية مثلا فيها ذكر الجنة أو ذكر شيء من النعيم والثواب والأجر، فيسأل الله تعالى هذا الأجر والثواب، يعني يقطع القراءة ويدعو يسأل الله تعالى ويواصل القراءة. وإذا مر بذكر النار وذكر العذاب وكذا فيتعوذ بالله تعالى. فهذا مما يدخل في معنى قوله يتلونه حق تلاوته. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. أن يحل حلاله، يعتقد حل ما أحله الله، ويحرم حرامه، ويعتقد حرمة ما حرم الله، وينتهي عن هذه المحرمات، ويقرأه كما أنزله الله. هذا برضو فيه يعني الالتزام بأحكام التجويد وأحكام القراءة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرأه كما أنزله الله، يعني كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى القرآن بما فيه من مدود وما فيه من غنن وإدغامات وتفخيم وترقيق، كل هذا متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ أصحابه، قرأ من بعدهم، وتواتر نقل ذلك إلينا. القرآن كما نقل إلينا، نقل إلينا كل شيء في القرآن بما فيه من تشكيل وفتح وضم وكذا، ونقل إلينا كذلك ما فيه من مد وما فيه من من غنة، كل هذا نقل إلينا. فمما يدخل في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. مما يدخل كذلك في هذا المعنى ألا يحرف الكلم عن مواضعه، لا يحرف القرآن. ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، يعني ولا يفسر الآيات بغير التفسير الصحيح الثاني. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، إلى غير ذلك يعني من الآثار التي تدور حول هذا المعنى. فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وأيضا جاء في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. يتبعون حق اتباعه، وهذا برضو يدخل فيه تحليل الحلال وتحريم الحرام والعمل بما فيه، فهذا من اتباع القرآن حق الاتباع. طيب، قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين يعني يتلون القرآن حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هؤلاء هم الذين آمنوا بالقرآن الكريم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وذلك على أساس أن السياق في ذكر اليهود والنصارى، الآية كانت تتكلم الآيات قبلها عن اليهود وعن النصارى، فهؤلاء اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يدخل فيها اليهود والنصارى ويدخل فيها كذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتاهم الله الكتاب، فالكتاب يشمل جميع الكتب. فالذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى فتلاوتهم كتابهم حق تلاوته يعني العمل بما في كتابهم من البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني إذا عملوا بما في كتابهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وكذلك المسلمون إذا آمنوا بهذا القرآن وعملوا بما فيه من الأحكام فهؤلاء هم الذين يؤمنون به الإيمان الكامل التام، وإذا كفروا به فأولئك هم الخاسرون. طيب يعني دخل وقت العشاء فنتوقف اليوم عند هذا القدر، وإذا كان حد عنده سؤال ممكن نجيب عنه وبعدين نختم إن شاء الله. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم أخونا يسأل عن يعني عن زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى يعني أنه من أهل الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بيته في الجنة في رحلة المعراج، اللي هو والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طب كيف يستقيم هذا مع الكلام عن إيه؟ عن أهل الفترة وأحكام أهل الفترة. الجواب أن أهل الفترة كما ذكرنا يعني يمتحنون يوم القيامة، هذا الذي مات منهم على الكفر يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فإن نجا في هذا الامتحان دخل الجنة وإن لم ينجو دخل النار، ومن مات منهم موحدا لله سبحانه وتعالى فهو في الجنة. يعني هذا يدل على أن من مات من أهل الفترة موحدا لله تعالى ولا يشرك به شيئا فهو في الجنة، كما كان زيد بن عمرو بن نفيل يعني الذي كان منهم مؤمنا موحدا فهو في الجنة، والذي مات على الكفر فإن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى في العذاب لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة. وجاء في بعض روايات الامتحان أن الله تعالى يعني يرسل إليهم رسولا من الملائكة، يرسل إليهم ملكا يعني يقول لهم إن الله تعالى يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار. فيبقى برضو الامتحان لا تعارض بين الآية وما كنا معذبين حتى بعث رسولا، أن برضو تعذبهم هيكون عن طريق رسول ملكي ملك يرسله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الناس يخبرهم عن الله تعالى، يقول إن الله تعالى يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار، فإن أطاعوه وألقوا بأنفسهم فيها كانت عليهم بردا وسلاما وكانوا من أهل الجنة، وإن عصوه يكونون من أهل النار والعياذ بالله. سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.